no son las hermanas del medio de vida, ¿no? ¿Cómo son? Una de San Juan. Una de la ciudad. La grabación de la vida. وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل الإيمان ولا تؤدي الكفر، ولكنها إنما تؤدي من الإيمان حقيقة وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترط عليه في مراد عليه تعالى. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله ما جاء في النصوص من نفي الإيمان عن أهل الذنوب، وما جاء من الأمثلة الأربعة وهي نفي الإيمان وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الذنوب، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من فعل كذا، أو وصف بعض الأعمال بالكفر أو الشرك، وذكر من تأول هذه النصوص بعض التأويلات التي تخالف معتقد أهل السنة، بدأ في بيان الوجه الصحيح لهذه النصوص وما جاء في معناها من النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن الذي عندنا في هذا الباب، في هذا الباب كله، أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه. هذا أصل من أصول أهل السنة في باب الإيمان، يخالفهم في هذا الخوارج والمعتزلة، فإن أهل السنة يقولون إن المعاصي لا تزيل أصل الإيمان ولا توجب الكفر، وإنما تزيل كمال الإيمان وحقيقته، فينفى الإيمان الكامل الواجب ولا ينفى الأصل. وهذا هو ما دلت عليه النصوص، فهو مجموع ما ذكره الله عز وجل في قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالآية أثبتت الإيمان لأهل المعاصي، والحديث نفى الإيمان عن أهل المعاصي، فاجتمعت النصوص على إثبات الإيمان لأهل الذنوب ونفي الإيمان، فدل على أن المنفي غير المثبت. المنفي في الآية، المثبت في الآية هو غير المنفي في الحديث. فالمثبت في الآية في قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أثبت الإيمان مع وجود الاقتتال. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فأثبت الإيمان مع الظلم وأثبت الأخوة الإيمانية. كذلك قال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فجعل ولي القصاص أخا للقاتل ووصفه بأنه أخ له. فهذه النصوص التي أثبتت الإيمان إنما أثبتت أصل الإيمان، والإيمان المنفي في الحديث هو الإيمان الكامل الواجب. فاجتمعت النصوص على هذا الأصل الذي ذكره هنا المصنف، قال إن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا، وإنما ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه، فهي لا تنفي أصل الإيمان ولا توجب الكفر، وإنما تنفي حقيقة الإيمان. وحقيقة الإيمان هو الإيمان الكامل الواجب الذي يستحق عليه صاحبه دخول الجنة، وهو الذي علق عليه الوعد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح المؤمنون. فهؤلاء المؤمنون هم الذين حققوا الإيمان الكامل الواجب، وليس المقصود بالمؤمنين هنا هو من حقق أصل الإيمان، لأن من حقق أصل الإيمان قد لا يدخل الجنة ابتداء، وإنما الفلاح والفوز يحصل لمن حقق الإيمان الكامل. وهؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم قد أفلح المؤمنون ووصفهم بالفلاح لا يمكن أن يخسروا ولا يمكن أن يعذبوا، وإنما هم من أهل السلام والنجاة والفوز والفلاح، وهؤلاء هم الذين حققوا الإيمان الكامل الواجب. وأما من حقق أصل الإيمان فإنه باعتبار المآل والعاطلة فمآله إلى الجنة، وأما قبل ذلك فقد يعذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهذا معه إيمان، معه أصل الإيمان، ولم يحقق الإيمان الكامل الواجب. فإذا هذا هو أصل أهل السنة، وينبغي أن يعرف هذا الأصل وأن يضبط، أن الذنوب لا تزيل أصل الإيمان ولا توجب الكفر، وأيضا لا نثبت الإيمان الكامل مع الذنوب، فإنما وإنما ينفى الإيمان ينفى من الإيمان حقيقته وإخلاصه. وقوله هنا وإخلاصه، لم يرد المصنف الإخلاص الذي هو النية وإرادة الله عز وجل بالعمل، وإنما أراد بالإخلاص هو الحقيقة الكاملة، الحقيقة الكاملة للإيمان. وهذا مثل كما يقول الناس هذا ذهب خالص، يعني أنه لا تشوبه شائبة من المعادن الأخرى، يقال هذا ذهب خالص وهذا ذهب غير خالص، فالخالص هو الذي لم يخالطه شيء من غيره. فكذلك هنا قوله حقيقته وإخلاصه يعني الإيمان الخالص الذي لا تشوبه شائبة من الذنوب، فهذا هو الذي نفى الله عز وجل عن العصاة. ولم يرد أن لم يرد المصنف أن أهل الذنوب وما بما معهم من الإيمان أنهم لا إخلاص لهم في عملهم، فإنهم لو كانوا كذلك كانوا من أهل النفاق، فإن أهل الذنوب معهم إخلاص في عملهم في صلاتهم وفي عبادتهم، وإنما أراد هنا الحقيقة الكاملة كما يقال هذا خالص الإيمان، يعني الإيمان الخالص الذي لا تشوبه شائبة، كما يقال ذهب خالص ليس معه شيء من المعادن الأخرى. فكذلك الإيمان هنا عمل العبد كله إيمان خالص ليس فيه ذنب، سلم من الذنوب وحقق الإيمان الكامل الواجب. نعم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، إلى قوله: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون السائحون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. نعم، هنا ذكر بعض ما جاء في النصوص من وصف المؤمنين بالفوز والفلاح، وقال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه لمن؟ لأهل الإيمان الكامل الواجب، هم الذين وعدهم الله عز وجل بالجنة، فدل على أن الذي يستحق هذا الوصف هو من حقق الإيمان الكامل وسلم من الذنوب. وكذلك قال الله عز وجل: التائبون العابدون الحامدون الراكعون السائحون. وهنا خطأ مطبعي يعدل، السائحون بدل الساجدون و نعم الساجدون السائحون الحامدون نعم التائبون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون. المهم تعدل هذه الآية بالرجوع إلى المصحف. فذكر هنا أن هؤلاء هم الذين يستحقون الإيمان ووصفهم الله عز وجل بهذه الصفات التي هي من خصال المؤمنين والذين سلموا من الذنوب وحققوا هذه الصفات التي استحقوا بها وصف الإيمان. نعم. وقالوا أذلك المؤمنون الذين هم لصلاتهم خاشعون إلى قوله والذين هم على صلواتهم حافظون أولئك هم الوارثون الذين يجدون في الكوثر فيما خلقون. وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا درجات من نعم. أيضا هنا وصف الله عز وجل يعني أهل الإيمان بالفوز والفلاح والجنة وأخبر أنهم هم المفلحون، وهذا كله مما يقرر الأصل السابق، هذا الوعد هو أهل الإيمان الكامل الواجب وليس ممن حقق الأصل، فإن من حقق الأصل فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، لكن تحقيق أصل الإيمان تتحقق به النجاة من الخلود في النار. وهنا أيضا يعني خطأ بزيادة ويؤتون الزكاة في الآية الأخيرة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم. قال ابن القيم فهذه الآيات التي تولد سورة وهذه الآيات التي شرحت وأبان في بيان ما تقدم في الأحاديث من نفي الإيمان أو إثبات خصال الإيمان التي يتحقق بها الإيمان الكامل وبعض شعب الإيمان، فإن هذه الشعب بكمالها يكمل الإيمان وبنقصها ينقص الإيمان، والنفي إنما هو للكمال الواجب، والكمال كمالان، كمال واجب وكمال مستحب. فالكمال الواجب هو أن يحقق العبد الفرائض ويحقق الواجبات ويترك المحرمات، فهذا هو الكمال الواجب. وما جاء في النصوص من نفي الإيمان هو نفي للكمال الواجب. وأما الكمال المستحب فإنه لا ينفى الإيمان بتركه وإن كان هو درجة أعلى من الكمال الواجب، فتثبت النصوص الإيمان لبعض الشعب المستحبة وأن من شعب الإيمان، لكنه لا ينفى الإيمان بتركها، لأن الإيمان الحقيقي الذي علق به الوعد وأخبر الله عز وجل أن أهله من أهل الجنة هو درجة الإيمان الواجب، وأما الإيمان المستحب فإنه لا تنفى، لا تنفي النصوص الإيمان عمن ترك شيئا من هذه الشعب، وإن كان هو في منزلة دون، وإن كان هذا في منزلة فوق من حقق الإيمان الواجب. فمن حقق الإيمان المستحب هم السابقون المقربون، والذين حققوا الإيمان الواجب ولم يتقربوا بالنوافل هم المقتصدون أصحاب اليمين. ثم ذكر أن ما ينفى أن النفي أنه هذا سائر في كلام الناس، إذا قيل كيف ينفى الإيمان مع وجود الأصل، فقال إن هذا سائر في كلام الناس، قال في إزالة العمل، قال وهذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقة، على غير حقيقته. ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم بعمله ما صنعت شيئا ولا عملت عملا؟ هذا واضح أن الصانع إذا أخل بعمله يقول ليس هذا بصانع، وكذلك الطبيب إذا أخل بمهنته يقول ليس هذا بطبيب، وكذلك التاجر إذا غش ولم يعني يصدق يقال ليس هذا بتاجر، يعني المتاجرة التجارة الشرعية والتجارة التي حتى في تحقيق مقاصد التجارة في الدنيا إنما يحقق أهلها الصدق مع الناس حتى تروج التجارة ويحصل الصدق، فمن أخل بهذا يقال ليس بهذا، ليس هذا بتاجر أو ليس هذا بصانع. فإن المنفي هنا هو الحقيقة الكاملة، المنفي هنا هو الحقيقة الكاملة التي تقتضي تحقق الوصف الكامل في صاحب الصنعة. وكذلك يقولون في من أخل بشيء من يعني صفات الرجولة يقال ليس هذا برجل، ولا يقصدون أنه تنفع عن الذكورة، وإنما يقولون أنه ليس برجل لأنه لا تخون فيه صفات الرجولة. وكذلك ينفى عن بعض أصحاب المهن والحرف، كذلك قال ليس هذا بطالب إذا أخل بالمواظبة، لأن هذا ليس من عمل الطلبة، من طلبة العلم المواظبين، ويقول ليس هذا بمدرس إذا أخل، هذا مشهور في كلام الناس. وهذا النفي كله لا يعني نفي أصل الشيء وأن هذا يعني يمارس هذه المهنة أو أنه متصف بهذه الصفة أو أن الرجل متصف بصفة الذكورة، وإنما هو حقيقة الشيء الذي هو معروف عند الناس أنه من صفات يعني من يوصفون بهذه الصفة. فالرجل له صفات تميزه عن غيره، ويكون بهذا رجل يوصف بهذه الصفات ويمدح بهذا، ولهذا يقال هذا رجل على سبيل المدح، يعني أنه تحققت فيه صفات الرجل، وليس هذا برجل إذا أخل بهذه الصفات. وهم لا يقصدون نفي الذكورة، فإنهم إنما ينفون عن الإخلال بصفة الرجولة. نعم. نعم، هذا ينفع عن الولد يقال ليس هذا بولد، يعني لأنه لم تتحقق فيه الصفات المتحققة في الابن المتعارف عليها بين الناس من بره بأبيه ومن تحقيقه للواجب، واجب الابن، فيقول ليس هذا بابن، وليس هذه بزوجة، وليس هذا بعبد أو بمملوك، لأنه لم يحقق هذه الصفات التي هي معروفة في هذا الجنس وبها يتحقق له هذا الوصف. فمن أخل بشيء ينفع عنه، ولا ينفع عنه أصل الشيء، وإنما ينفع عنه الحقيقة الكاملة. وإنما مذهبهم في هذا المزايلة الواجبة عليهم من الطاعة والعلم. نعم، يقصد أن هنا قوله وإنما مذهبهم في هذا المزايلة الواجبة يعني أن الذي زال عنه هو الواجب من الإيمان، الذي زال عنه المزايدة الواجبة عليهم من الطاعة والبر، يعني الذي زال عنهم هو الواجب من الإيمان، يعني لم يزل أصل الإيمان، يعني ما أوجبه الله عز وجل عليهم في الإيمان هذا الذي زال عنه بعض هذه الصفات ولم يزل أصل الإيمان. نعم. وأما النكاح والبر والأنساب فكان عليه مناكبها وأسبابها. نعم، النكاح والرق والأنساب هذا ابن وهذه زوجة وهذا مملوك، لم يزل عنهم تزل عنهم هذه الأوصاف، وإنما وصفوا بهذه الصفات ونفي عنهم هذا لما لم يحققوا ما أوجبه الله عز وجل عليه. نعم. وكذلك هذه الأمور التي ينفع الإيمان إنما أحبابه الحقائق بهم الشرائع التي هي من صفاته، فأما الأسباب فعلى ما كان قبل ذلك ولا يقاتل إلا نعم. قال فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان إنما أحبطت الحقائق منها الشرائع التي هي من صفاته، يعني أن الذنوب أزالت الكمال الواجب، أحبطت الحقائق، وليس المقصود أنها أحبطت العمل كله، وإنما أزالت عنهم مسمى الحقيقة والذي تتحقق به كل الشعب والشرائع التي يستحق بها المؤمن أن يكون مؤمنا، أزالت الحقيقة الكاملة ولم تزل أصل الحقيقة، أصل الإيمان باقي، وإنما الذي زال عنهم هو الإيمان الكامل الواجب. قال فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك، يعني مسمى المؤمن فهو ما زال على مسمى الأصل أنه مؤمن، ولهذا يخاطبون بهذا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ويخاطبون في القرآن، ولو كان الخطاب في القرآن لا يكون إلا لأهل الإيمان الكامل ما وجب هذا إلا على من حقق الإيمان، وإنما يخاطب بهذا أهل الذنوب وأهل المعاصي الذين معهم أصل الإيمان. قال ولا يقال لهم إلا مؤمنون، وبه الحكم عليهم يعني في الدنيا، يحكم لهم في الدنيا بالإيمان في العتق وفي غير ذلك وفي الزواج، وإلا لو كانوا كفار ما جاز للعاصي أن يتزوج المسلمة إذا كان كافر، إذا كان زال عنه أصل الإيمان لا يجوز، لأن الكافر يعني غير الكتابي من الوثني والمرتد لا يتزوج بمسلمة، وإنما هنا تعتبر الكفاءة في الدين، والكفاءة في الدين ليس المقصود بها هو أن يكون الخلاف في هذه المسألة، وأيضا ما ذكره العلماء من أن هذا حق للمرأة لا أن تسقط هذا، وكذلك وليها له أن يسقط هذا الحق، ليس المقصود هو إسقاط حق الكفاءة في الدين، هو حق الإسلام بأن تتزوج المسلمة مشرك أو وثني أو حتى كتابي، وإنما يتزوج المسلم الكتابية، فالمسلمة لا يتزوجها كافر من أهل الكتاب ومن غيره من الوثنيين، وليس للمرأة أن تسقط هذا الحق، وإنما الكفاءة في الدين يريدون بها الدين الكامل الواجب أو تحقق الإيمان أو تحقق الدين بحيث لا يكون فاسقا، ومع هذا بقي هذا الاسم، يعني لما اشترط أو جاءت النصوص باشتراط هذا وتكلم عنها العلماء ما أزالوا أصل الإيمان، وإنما قالوا الكفاءة في الدين يعني تحقق الإيمان ووجود الاستقامة على دين الله عز وجل. نعم. وقد وجدنا مع هذا شرائط لقولنا من التوحيد والسنه، فاما التوحيد فقول الله جل وعلا في اهل الكتاب حين قال واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبرئنه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. قال ابو عبيد حدثنا المستعير عن مالك بن مغول عن الشعبي في هذه الايه قال اما انه كان بين أيديهم ولكن نبذوا العمل بهم، ثم أحل الله لنا ذبائحهم ونكاح نسائهم فحكم لهم بكم الكتاب إذ كانوا مني متفقين. المشركين ولهم المتهمين، فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب جاهلون، وهم لها بالحقائق حبائلون، فهذا ما في القرآن. نعم، هنا يذكر أمثلة لنفي الحقيقة مع إثبات الاسم. فقول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهوره. فأخبر أن أهل الكتاب نبذوا الكتاب وراء ظهوره، فكأن معنى هذه الآية أنهم لم ليسوا من أهل الكتاب بفعلهم هذا، لأنهم نبذوا الكتاب وراء ظهورهم ولم يعملوا به، ومع هذا بقي لهم المسمى وأبيحت الذبائح وكذلك نكاح نسائه. ولو أزيل عنهم المسمى، يعني مسمى أهل الكتاب، ما أبيح لنا، ما أبيحت ذبائحهم، فدل على أن المنفي عنهم هنا هو العمل بالكتاب كله، أنهم نبذوه وراء ظهوره ما عملوا به بكله وبكل ما جاء فيه. وأما العمل بأصله وأنهم ينسبون إلى أهل الكتاب وبقاء الاسم لهم فهذا ثابت ولا ينفع عنهم الاسم. وهذا مما يدل على أن أهل الكتاب اليوم أنه يثبت لهم الاسم وإن قام بهم ما قام، خلافا لمن قال إن أهل الكتاب الآن ليسوا كمن أخبر الله عز وجل عنه. فالله عز وجل أخبر عن النصارى أنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وأنهم قالوا إنما المسيح عيسى بن مريم، وإنهم قالوا نسبوا عيسى إلى الألوهية وأمة، ومع هذا أباح نكاح نسائهم وذبائحهم. فالاسم باقي لهم إلى اليوم، فهم أهل الكتاب، وإن حصل منهم يعني ما حصل من العداء للدين وترك الكثير من التعاليم التي قد يكون عليها بعض أسلافهم، إلا أن أصل الاسم باقي معهم، ليس هناك شد من الشرك والكفر. وهذه الآية التي ذكرها المصنف هنا هي مثال لهذا، وهناك آيات كثيرة يعني يذكر الله عز وجل فيها الاسم وينفي الحقيقة، ومنها قول الله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فهنا أخبر الله عز وجل أن الدار الآخرة هي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية، وأثبت حياة في الدنيا، قال: وما الحياة الدنيا. فهنا أثبت حياة في الدنيا وأخبر أن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، فهذا مثال ظاهر وجلي في أنه نفيت الحياة هنا، يعني الحياة الكاملة الحقيقية، عن أهل الدنيا مع إثبات الاسم. فإن أهل الدنيا أحياء، ولكن الحياة الكاملة الحقيقية هي في الآخرة. ولهذا ذكر ابن كثير: لأن تلك الحياة دائمة وباقية ولا تنغيص فيها ولا كذا، وهذه الحياة منقطعة، فهي ليست حياة كاملة. ومع هذا ما يقال أن أهل الدنيا أموات، وما يقال أن هذه يعني دار الأموات، وإنما سماه الله عز وجل الحياة الدنيا، فهي حياة، ولكنه أثبت الحياة الكاملة لأهل الآخرة، لأهل الجنة الذين هم يعني في الجنة. فهذا نفي الحقيقة الكاملة للحياة في الدنيا مع إثبات المسمى وهو الحياة، وسماها حياة. وما الحياة الدنيا إلا له ولعب، أثبت أن هنا حياة. وكذلك قول الله عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم كالأنعام بل هم أضل. فهنا نفى عنهم السمع والعقل، والمقصود هنا بالمنفي هنا الحقيقة الكاملة التي يحصل بها الانتفاع بالسمع وبالعقول، ولم ينفي عنهم اتصافا بصفة السمع والعقل، وإلا لو انتفى عنهم السمع والعقل لعذرهم الله عز وجل كما عذر من فقد هذه الصفة ممن لا يسمع أو لا يعقل، فإنه يعذر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فبين أن من لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه معذور. فإذا السمع هنا المنفي هنا الحقيقة الكاملة التي يحصل بها الانتباه، وأثبت لهم السمع. وأيضا من الأمثلة لهذا قول الله عز وجل مخبرا عن النسوة في قصة يوسف، قلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فهنا النسوة لما رأينا يوسف قلنا هذه الكلمة ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، فهنا نفي لحقيقة البشرية إلى ما هو أعلى وهو أنه من الملائكة. فلما رأينا من يوسف عليه السلام وما هو عليه من الجمال، وكان قد أعطي شطر الجمال، أدركنا أن هذا ليس من الجمال المعهود في البشر، وإنما هو شيء يفوق ما عرف عن البشر، فنسبناه إلى أنه ملك. وهذا نفي للحقيقة إلى ما هو أعلى منها، كما أن الأشياء تنفى أحيانا الحقيقة إلى ما هو دونها، فينفى السمع إلى ما هو دونه ويقال لا يسمع وإن كان متصل بصفة السمع، إلى ما هو دون ذلك فيقال لا يسمع. وقد يوصف الشيء بما هو أعلى كأن يقال في البشر هو ملك لأنه فاق الحقيقة البشرية أو وجود هذه الصفة التي هي في عادة الناس أن تكون بحد معين، فيرى الجميل ويوصف بالجمال ويبالغ في مدحه، لكن عندما يأتي شيء يعني يظهر للناس أنه شيء خارق للعادة أو أنه أمر يكاد يتميز به، عند ذلك يحصل يعني مثل هذا القول. فإذا هنا النسوة ما نفينا عن يوسف أنه بشر، يعلمنا ذلك، وإنما النفي للحقيقة البشرية التي تصل لحد من الجمال، ونسبنا إلى أنه ملك. وهذا مما يدل على أن الحقائق يعني للأشياء أنها قد يبالغ فيها فينسب الشيء لما هو أعلى منه كما حصل هنا، وقد ينسب الشيء لما هو دونك كأن يقال للذي يسمع ولا ينتفع يقال لا يسمع ولا يعقل، ويقال للرجل الذي لا يتصل بصفة الرجولة هو ليس برجل، فتنفع عن الحقيقة إلى ما دون ذلك، وقد تنفع عن الحقيقة إلى ما هو أعلى وينسب إلى ما هو أعلى من يعني الدرجة التي هو عليها. وهذه الأمثلة كلها تدل على أن الاسم يثبت للشيء، وقد يعني تثبت له حقيقة أعلى مما هو عليه أو مما هو دونه. وكذلك الإيمان الذي جاء النفي في حق أهل الإيمان الذين وجدت منهم الذنوب، إنما نفيت عنهم الحقيقة الكاملة ولم ينفع عنهم الأصل، كما أن يوسف لم ينفع عنه أنه بشر، ولهذا طمعنا فيه ويعني سجن، ولو كنا يعلمنا أنه ملك ما طمعنا في هذا، فإنهن يعلمنا أنه بشر، وإنما يعني هذا الجمال نسبناه إلى أنه ملك. وهذه الآية استدل بها أهل العلم على أن الملائكة أنهم متصفون بالجمال وأنهم من أجمل المخلوقات، وهذا مما ساد في الناس، وهذا معروف في الناس أنه عندما يرون من الطباع الطيبة في الناس يقال هذه أخلاق ملائكة، أو كذلك الصورة حسنة يقال هذا كأنه ملك، كل هذا مما ساد في الناس وما هو معروف فيهم أن الملائكة أنهم موصفون بصفة الجمال وأنهم موصفون بالأخلاق الفاضلة الحسنة. نعم. وأما السنة فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث به الداعي للأعرابي الذي صلى صلاة فتها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي حتى فعلها مرارا، كل ذلك يقول المصلي وهو قد رآه يصليها، فلست ترى أنه مصلي بالإثم وغير مصلي من حق الله. نعم، هذا من الشواهد من السنة على نفي الحقيقة، حقيقة الصلاة كقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لكن هنا ينبغي التوقف، هل يقال في هذا الرجل الذي نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال لم تصلي نقول أنه نفى الكمال الواجب وبقي الأصل يعني الذي يقال أنه مصلي؟ حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الصلاة التي يتحقق بها الواجب، ولم يبقى هناك صلاة شرعية ينتفع بها، وإن كان هو باعتبار المعنى اللغوي أدى هذه الأفعال، فهو باعتبار اللغة صلى يعني قام بهذه الأفعال من ركوع والسجود وهي أفعال المصلين، لكن هو عند الله عز وجل لم يحقق هذه الصلاة، فليس هنا لم يبقى هنا أصل يعني للصلاة، يقال أن أصل الصلاة باقي لكنه قصر فيها. ولهذا هذه الصلاة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنها ليست بصلاة وأنه لا ينتفع بها لأنه أخل ببعض أركانها وهي الطمأنينة، فهذا لم يصلي، ونفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أدى الصلاة. معلوم أن ذهاب الأركان يذهب بأصل العمل، ولكن قال العلماء أنه لا يحكم عليه بالكفر كالذي ترك الصلاة، فهو بهذا الاعتبار مصلي باعتبار أنه اجتهد وإن كان قد قصر، وباعتبار أنه فعل الصلاة يعني في معناها اللغوي المعروف يعني المعنى المعروف عند الناس من المعنى الذي انتقلت إليه الصلاة من معناها اللغوي وهي الدعاء إلى هذه الأفعال المخصوصة التي هي عند الناس صلاة، بحيث لو رأى الكثير من الناس يقول هذا يصلي، لكن هل هذه الصلاة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤديها كاملة ولم يؤدي هذه الصلاة من أصلها، وإنما يقال أنه باعتبار المعنى عند الناس أنه مصلي، بحيث لو رأى رجل ما يقول أن هذا يقرأ القرآن أو أنه يذكر الله، يقول هذا يصلي، فهذا المعنى الذي يثبت له، وليس المثال هذا كالمثال في نفي الإيمان، لأن الإيمان بقي هناك عمل صحيح، نفي الإيمان الكامل بقي هناك عمل صحيح، وإنما نفي الكمال الواجب، وأما هذه الصلاة فإنها لا تتجزأ، لا يقال أنه بقي هنا جزء من الصلاة، وهذا إنما يكون لمن حقق الصلاة ولم يأتي بالمستحبات، فهذا يقال نعم أنه حقق الصلاة الواجبة ولكنه نقص عن الكمال. وقد أيضا يحصل في الصلاة شيء من الذنوب أو من المخالفات التي يقال أنه لم تتحقق الصلاة الواجبة لكنها لا تبطل الصلاة، مثل الالتفات أو مثل الحركات التي هي محرمة ولا تبطل بها الصلاة، فهذا يقال أنه لم يصلي الصلاة الواجبة وإن كانت هي مقبولة، وأما هذا فقد ذهب في صلاته ذهبت الأركان وذهبت الطمأنينة. نعم. وكذلك المرأة العاصية لزوجها وعبد الله والمصلي مقام كان له إنها غير مقبولة. نعم، هذه من الأمثلة في المرأة العاصية لزوجها والعبد الآبق ومن أما قوما وهم له كارهون، كما جاء في الحديث أن الله لا يقبل صلاة هؤلاء وأن صلاتهم لا تجاوز آذانهم، يعني في لإخلالهم بالصلاة، لكن هذا ليس كالمسيء، صلاة هؤلاء ليست كصلاة المسيء، فإن هؤلاء الأصل أن صلاتهم مقبولة ولكنهم لا ينتفعون بها الانتفاع الذي يعني يؤديها المسلم الذي سلم من هذه الذنوب. وهذا يعني ذكر أهل العلم أن هؤلاء عوقبوا بسبب ذنوبهم بأن الصلاة لم تقبل منهم، وإلا فهؤلاء مؤدون للصلاة بأركانها وشروطها وهي صلاة صحيحة، لكنهم عوقبوا بعدم القبول بسبب الذنوب، وهذا ليس كالمسيء، فإن المسيء لم يؤدي الصلاة من أصلها وإنما أخل بأركانها. وأما المرأة العاصية لزوجها والعبد الآبق ومن أما قوما وهم له كارهون، فقد تكون صلاتهم كاملة يعني حققوا الأركان والواجبات ولكنهم عوقبوا بعدم القبول، فنفي عنهم أنهم من المصلين الذين ينتفعون بصلاتهم وتنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر وينتفعون بها وتكفر الذنوب لكونها لم تقبل منه بسبب الذنوب. نعم. ومنهم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في شان الفرض انه لا تقبل ترك صلاه المرضعين ليلا. نعم، هذا مثل الامثله المتقدمه ان شارب الخمر انه قد يؤدي الصلاه لكنه يعاقب بعدم القبول، وان الله لا يقبل صلاته 40 يوما فهو لا ينتفع بالصلاة لمدة 40 يوما بعقوبة من الله عز وجل، فهو ليس ممن ينتفعون بهذه الصلاة وإن كان هو مؤدي لها. نعم. وقول علي رضي الله عنه لا صلاة لجار المسلم إلا بفاتحة. أيضا من الأمثلة لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا يتحقق فيه يعني المعنيان، ولهذا اختلف العلماء في النفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هل النفي هنا نفي الكمال الواجب نفي الكمال أو أنه نفي الأصل؟ فمن ذهب أن الفاتحة أنها ليست واجبة وإنما الواجب هو أن يقرأ ما تيسر من القرآن من الفاتحة وغيرها، يقول المنفي هنا هو الكمال، لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن يقول أن الفاتحة ركن يقول المنفي هنا هو الأصل، أنه لا صلاة، لا ليس هناك صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب، وهذا يعني يتحقق فيه المعنيان، يعني النفي الكمال مع وجود الأصل ونفي الأصل بالكلية مثل صلاة المسيء. فمن يعني قال أن فاتحة الكتاب ركن يقول هذه الصلاة مثل صلاة المسيء لأنه ترك ركن، ترك ركن من أركان الصلاة. وأما من يقول أنه ترك شيء من الكمال فيها يقول المنفي عنه هو الكمال. وكذلك قول علي رضي الله عنه لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد، ويروى هذا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يصح، وأما معناه فهو صحيح على التوجيه الصحيح أنه لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا عند من لا يشترط يعني الجماعة في صحة الصلاة. وأما من يقول إن الجماعة حضور الجماعة الشرط في صحة الصلاة يقول المنفي هنا هو الأصل وأن هذه الصلاة لا تقبل. وأما من يقول أن الصلاة تصح وإن لم تكن في جماعة يقول المنفي هنا أن الصلاة الكاملة التي يعني أمر الله عز وجل بها وشرعها هي الصلاة التي تكون في المسجد. نعم. حديث عمر رضي الله عنه من نعم في المقدم ثقله ليلة النفر أنه لا حج له، يعني المقصود أنه لا ليس له الحج الكامل، وليس المقصود أنه يعني ليس له حج من أصله وأن حجه غير مقبول، وإنما يذهب الحج بذهاب أركانه. وأما من يعني فعل شيء من المخالفات فإنه ينفع عنه الحج الكامل، ولهذا الحج المبرور هو الذي سلم من الذنوب وهو الذي ورد الوعد عليه، كما أن كل الوعد المترتب على الصلاة وعلى الحج وعلى الصيام لمن حقق هذه الأعمال على وجه على الوجه المشروع. وأما من نقص منها فينفع عنه الكمال الواجب ويقال لا حج له ولا صلاة له ولا صوم له وإن كان بقي معه الأصل، لكن هذا الإخلال بوجود الذنوب. وأما إذا ذهبت الأركان ذهب العمل بالكلية إذا كان لا يقبل التجزئة مثل الصلاة والحج، وأما القراءة والذكر فهي تقبل التجزئة. ولهذا فرق العلماء في النية بين عمل لأوله متعلق بآخره كالصلاة فلا يفرق فيها في النية، يقال مثلا له أجر يعني ما أخلص فيه من صلاة من ركعة أو ركعتين وليس له، لأن الصلاة مرتبطة إما أن تكون خالصة أو لا، لكن فرقوا بين أن يبدأ الصلاة بنية خالصة ثم يختم هذه الصلاة بنية ويدفع الوسوسة فيكون له الأجر، وأما إذا ختم العمل بنية غير صالحة فالأعمال بالخواتيم. نعم. وقال حديث رضي الله عنه: من تأمل كفر من وراء الثياب وهو صائم كفر صدقه. نعم، قول حذيفة: من تأمل خلق امرأة، يعني تدبر وأمعن التفكر والتدبر في خلقة المرأة ولو كان هذا من وراء الثياب أبطل صومه، وهذا فيه الوعيد في هذا وأنه مؤثر على الصيام. والمقصود هنا أنه أبطل يعني أو ذهب بالأجر الكامل يعني، وأما أصل الأجر وأصل الصيام فهو باقي على الصحيح، فإنه الذنوب على الصحيح بالنسبة للصيام منها ما يؤثر في أصله ومنها ما يؤثر في كماله، فما كان من جنس ما نهي عنه كالأكل والشرب والجماع فهذا مبطل لأصل الصوم، ومن فعل شيء من هذا فعليه أن يقضي، وأما من فعل شيء من الأمور التي يعني نهى الله عز وجل عنها الصائم وغيره من الذنوب من الغيبة والنميمة فالصحيح أنها لا تذهب بأصل الصوم وإنما تذهب بكماله، وكذلك النظر هنا للمرأة فإنه من جنس الذنوب، فالصوم إنما يبطل بارتكاب شيء مما نهي عنه لخصوص هذه العبادة، وأما ما نهي عنه نهيا عاما ونهي عنه الصائم وشدد عليه فيه مثل الغيبة والنميمة والذنوب فإنها في الصحيح أنها لا تبطل أصل الصوم وإنما تذهب، لأن النفي هنا للحقيقة الكاملة، النفي هنا للحقيقة الكاملة لا للأصل. وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة هي مثل قوله: من فعل كذا وكذا فليس منا، لا نرى شيئا منها يكون معنى التبرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ملته، إنما نذكره عندنا أنه ليس من المطيعين لنا ولا من المهتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا، وهذه الوعود وما أشبهها. وقد كان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يتأول قوله ليس منا ليس من لنا، وكان يرويه عن غيره أيضا. فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فإني لا أراه من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس من النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم لزمه أن يصير من يفعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا فرق بين الفاعل والتارك، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم عليم ولا مثل من فاعل ذلك ولا ذلك. نعم، هنا قال: وكذلك الأحاديث التي فيها، هذا الحديث كله عن نفي يعني على المثال الأول وهو نفي الإيمان عن أهل الذنوب والمعاصي، لأنه ذكر عدة يعني صور وأنواع يعني مما جاء بنفي الإيمان أو البراءة، فكل ما تقدم هو في نفي الإيمان عن أهل الذنوب، أن المنفي هو الحقيقة الكاملة لا أصل الإيمان. وهنا ذكر أيضا الأحاديث، قال: وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله: من فعل كذا وكذا فليس منا، لا نرى شيئا منها يكون معناه التبرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من مثله. إذن النفي هنا كما ذكر ليس المقصود هو أن هذا البراء من النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية وأنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس على دينه، فإن المنفي هنا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو الطاعة، ليس من المطيعين لنا، ليس من المهتدين بهدينا، ليس ممن عملوا بأمرنا وأخذوا بقولنا أو بتوجيهنا، هذا هو التفسير الصحيح لهذا. فإن معلوم أن العاصي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا: من غشنا فليس منا، فدلت النصوص على أن هذا الغاش أنه ليس بكافر، وإنما النفي هنا لكونه لم يأخذ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فهو ليس من النبي صلى الله عليه وسلم في فعله هذا، وهذا ممكن أن يوجه، هو ليس من النبي صلى الله عليه وسلم في فعله هذا الخاص، لأن الناس هم على قسمين: من يغش ومن ينصح ويصدق، فالناصحون الصادقون من النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وعلى هديه، والغاشون ليسوا من النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا على هديه، فإذا هو بفعله هذا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني تأويل أو توجيه آخر ينقل عن سفيان بن عيينة وعن غيره، قال أن يتأول قوله ليس منا ليس مثلنا، وكان يرويه عن غيره أيضا، فقال أن هذا وإن قال به إمام من أئمة العلم فإني لا أرى، يعني لاحظوا الأدب هنا مع أهل العلم، فإنه لم يقل هذا خطأ، وإنما وصف هذا القول ونسبه إلى إمام من الأئمة، وذكر أنه مع هذا فإنه لا يرى، ولم يقل أنه خطأ، وهذا من الأدب، يعني ما قال هذا القول باطل. فهناك فرق كبير بين يعني الأساليب، قد يستطيع الإنسان أن يوجه وأن يبين الوجه الصواب دون أن يجرح. فانظروا إلى الفرق بين هذه العبارة وبين قائل يقول وهذا القول باطل ولا ويسكت عنه، قال وما ينسب إلى سفيان بن عيينة باطل، يعني هذه الكلمة قوية وقاسية، وإنما قال هذا وإن قال به إمام من أئمة، فذكر فضله ومنزلته، قال فإني لا أرى، ولم يعني يقطع بهذا، ولم يقل أنه باطل، لأن هذا هو اجتهاده، وهذه المسائل التي أحصل فيها الاجتهاد ينبغي التأدب مع المجتهدين فيها، فإن الذي يقال أنه باطل الذي دلت النصوص على بطرانه، وهذا قد يقول بعض أهل العلم، كما نقل عن سفيان الثوري في أو سفيان بن عيينة في من قال أئمة العدل خمسة، وذكر معاوية وذكر عمر بن عبد العزيز، فسئل الإمام أحمد عن هذا قال هذا باطل، سئل الإمام أحمد قال هذا باطل، قال الشيخ الإسلام انظروا إلى تخريج يعني كلام أهل العلم، قال الشيخ الإسلام ومعنى قوله باطل يعني باطل على سفيان لم يقل به، يعني ما قال أن قول سفيان باطل، يعني باطل على سفيان لم يثبت عنه. وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدنيهم أحد، لأن هذا يفهم من التقديم عمر بن عبد العزيز على معاوية، ولا شك أن هذا باطل وهو خطأ بين، ولكنه باطل عمن نسب إليه من السلف. فانظروا إلى الأدب مع أهل العلم، وانظروا إلى النصح وعدم يعني السكوت عن الأخطاء مع التأدب، فهذه أمثلة ونماذج وصور ينبغي الوقوف عندها وينبغي الاستفادة منها في التفرقة بين عندما يحصل الخطأ من يعني عالم ومجتهد وبين من يحصل ممن هو دونه. ثم ذكر قال يعني توجيه هذا أنه يلزم من هذا لو كان هذا التوجيه صحيح أن من لم يفعل هذه المعصية أنه يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الغش الذي سلم من الغش أنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمكن أن يكون، وإنما المقصود أن هذا ليس هو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس على يعني من أهل الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الملتزم من أهل الطاعة ولا يلزم أن يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن للأمة أن تبلغ درجته ومرتبته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أخشاكم لله، فليس هناك أحد من الأمة إلا والنبي صلى الله عليه وسلم أخشى لله منه وأعلم بالله منه، ولا يبلغ درجته أحد من هذه الأمة، فهذا مقرر بالشرع، والذين استقاموا على طاعته ليسوا مثله وليسوا على درجته. نعم. هذا من الإيمان المتراتب من النبي صلى الله عليه وسلم عندما أحدهما من الآخر وإليه يخرج، وأما الآثار الطويلات بذكر الكفر والشرك وذكرهما من المعاصي فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها قطعا، ولا شرك من زلال اسم الإيمان من زلال الإيمان عن صاحبه، إنما وجودها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون، وقد وجدنا لهذين النوعين من التلازم في الكتاب والسنة نحو مما وجدنا من نوعين أولين. نعم، يعني هذا كما أن هذه الإطلاقات ورد إطلاق الكفر والشرك أنها لا توجب الكفر ولا تزيل الإيمان، وإنما هي من سنن ومن خصال ومن شعب الكفر، وقد تقدم أن الكفر له شعب، وقد يطلق على شعب الكفر أنها كفر، وقد يطلق على شعب الإيمان أنها إيمان، ولكن لا يلزم لمن قامت به شعبة من شعب الإيمان أن يكون مؤمنا، فقد تقوم الشعبة التي جاء وصفها بأنها إيمان قد تقوم في الكفار فلا يتحقق لهم الإيمان، وقد تقوم الشعبة التي وصفت بأنها كفر في المؤمنين ولا توجب الكفر، وإنما هي شعبة من شعب الكفر. وكذلك النفاق فله شعب، وقد تقوم شعب النفاق في المؤمنين الذين تحقق لهم أصل الإيمان، وأما من تحقق له الإيمان الكامل الواجب فإنه لا يمكن أن تقوم به شعب الكفر أو النفاق، لأن كل ما عنده هو خالص الإيمان وليس هناك شيء من الذنوب تخالط هذا الإيمان. أما من حقق الأصل فقد توجد عنده بعض الذنوب وبعض المعاصي التي هي من شعب الكفر، وكل المعاصي من شعب الكفر وكل الطاعات من شعب الإيمان. من الشاهد على الشرك في التنزيل قول الله تبارك وتعالى في غالب محواته في كلامه ليس اغنياهما هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسوا اليها فلما تغشاها حملت حمل خفيفا فمرت به الى قوله جعل لهم شركاء فيما اتاهما، وانما هو في التاويل ان الشيطان قال لهما سميا ولدكما عبد الحال، هل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوكل عليهم الإشراك بالله مع القوة والمكان من الله فقد سمى فعلهما شركا وليس هو الشرك بالله؟ نعم، هذه الآية ذكر المصنف هنا يعني على ما ذهب أيضا إليه بعض أهل العلم أنها في آدم وحواء، وهما ورد في كتب التفسير من أنهما كان يولد لهما ثم يموت المولود ثم أتاهما الشيطان وكان يسميان كل مولود يولد بنسبة العبودية لله عز وجل بعبد الله وبعبيد الله، فقال لهما الشيطان سمياه عبد الحارث، فحصل ما العتاب من الله عز وجل على هذا، والحارث هو الشيطان وأراد أن ينسب إليه، فهذا قاله بعض أهل العلم، وإن كان الصحيح الذي ذكره المحققون أن هذا ليس في آدم وفي حواء وإنما هو في الذرية، أنه يحصل من بعض الذرية أنه يحصل منهم هذا الأمر. وأما المعنى لا يختلف، فإنه حتى ما حصل في الذرية إن كانوا من أهل الإيمان وحصل منهم هذا فإن هذا من الشرك الأصغر، إذا كانت التسمية يعني من غير أن يعتقد أن هذا عبد لغير الله عز وجل وإنما هي مجرد التسمية، وهذا شرك الألفاظ كأن يقول الرجل اللفظ وهو لا يعتقد الحقيقة، كأن يقول لولا فلان لهلكت أو لولا الطبيب لمات فلان، فكل هذه من الألفاظ الشركية وهي ليست بالشرك الأكبر. فكذلك التسمية وكذلك الحلف بغير الله إذا كان لم يعتقد يعني أن يعظم هذا الذي يحلف به التعظيم الواجب لله عز وجل فهذا كله من شرك الألفاظ، وهذا هو الشرك الأصغر، وهذا لا يزيل الإيمان أصر الإيمان وإنما يذهب بكماله الواجب. ولهذا يسمى هؤلاء الذين يقوم بهم الشرك الأكبر ينسبون إلى الشرك ويقال هذا مشرك، لكن هذا ليس بالشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار، وإنما اختلف أهل العلم في إلحاق الشرك الأصغر بالأكبر في كونه لا يغفر إلا بالتوبة، وأما ما دون من الكبائر فهي تحت المشيئة. والذين قالوا بهذا لا يقولون أن صاحب الشرك الأصغر أنه مخلد في النار، وإنما يقولون لا يغفر إلا بالتوبة، فإن مات المشرك الشرك الأصغر ولم يتب فإنه مستحق للعقوبة قطعا ويعذب بذنبه ثم مآله إلى الجنة، فهذا هو الفرق بين من يقول أنه ملحق بالشرك الأكبر في أنه لا يغفر يقول لا بد أن يعاقب الله عليه، وأما الكبائر فهي تحت المشيئة قد يعاقب الله عز وجل عليها وقد يغفر. نعم. هو لعله يعني آدم يريد آدم، لأن حواء ليست بنبية، ولكنه لما كان الفعل يعني ينسب إليهما إن ثبت هذا، فإنما يقصد بهذا آدم ولا يقصد حواء. نعم. وأما الذي يقصدنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت ما أخاف على أمتي الشرك والأصغر، فقد فسر لك بقوله الأصغر أنها هنا شرك سوى الذي يمر به صاحبه مشركا بالله. نعم. قول عبد الله الربا قطعته وسبعون بابا والشرك مثل ذلك. نعم، هنا أطلق الشرك ووصفه بأنه أصغر، فأطلق مسمى الشرك الذي هو عند الإطلاق يراد به الشرك الأكبر على يعني ما هو دونه، وأطلقه على الأصغر. فهذا الذي يطلق عليه الشرك الأصغر ينفع عن حقيقة التوحيد ويقال أنه مشرك، وهو باعتبار آخر يقال أنه موحد. يعني فالمشرك الشرك الأصغر هو موحد وليس هو ممن حقق التوحيد الكامل، فالتوحيد الكامل ينفع عنه، وأما أصل التوحيد فهو ثابت له. ولهذا يوصف بأنه مشرك، لكن لابد أن يأتي القيد الذي يدل على أنه ليس بالشرك الأصغر بالشرك الأكبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأصغر، منبها على أنه لم يصل إلى حد الشرك الأكبر الذي يخرج به صاحبه من الدين. وقد أخبرك أن في بلوغ أنواع كثيرة تسمى بهذا الاسم، وهي غير المشرع الذي يتخذ لها مع الله إله غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فليس لهذه الأبواب عندنا حدود إلا أنها أخلاق المشركين وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم. كذلك الربا قالوا منه قول عبد الله الربا بضع وستون بابا والشرك مثل ذلك، يعني في أن الربا يعني قد يكون له حقيقة كاملة وقد يكون شعب. فالربا المحض الصريح هو الذي يعني لا شك فيه، قد تكون هناك شعب من شعب الربا، فقد توجد يعني في الناس ولا تثبت له الحقيقة الكاملة، لا تثبت له الحقيقة الكاملة لوجوده مثلا شبهة، أو لأن هذا الشيء ليس هو ربا صريح، فهو شعب وهو بضع وستون باب. وهذا ما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أن الناس في آخر الزمان لا يسلمون من الربا، وهذا ما يعني شاهد في كثير من المعاملات الآن، فإنه قد يدخل الربا على الناس وهم لا يشعرون يعني تنوع المعاملات التي قد لا تسلم من المخالفات. ولكن هل هذا هو من المرابين المستحقين للوعيد؟ ليس هو كذلك، لأنه قد يقع وهو لا يشعر، أو قد يكون ليس ببين، حتى إن العلماء يختلفون في بعض هذه الصور هل هي من الربا أم لا. أما الربا الصريح البين هو الذي يعني لا شك فيه، وهو الصور المعروفة يعني في يعني الزيادة في المال، يعني بالإقراض بزيادة يزيد في الأجل ويزيد في المال، فهذا لا شك أنه ربا. وأما ما دون ذلك قد تدخل بعض الصور يقال هذه من شعب الربا، أو هي خاصة من خصال الربا، ولكنها ليست بالربا الصريح. كذلك الذنوب، يعني كما جاء في إطلاق الزنا على العين وعلى بعض الجوارح فإنه أطلق عليها أنها زنا، يعني زنا العين وكذلك الجوارح الأخرى، وإنما الزنا الحقيقي هو زنا الفرج، ولكنه أطلق عليها لأنه من مقدمات الزنا أو لأنها داعية إليه. وأما المرقى الشارع عليه التنزيل، فقول الله عز وجل والذين بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس بكفر يقوم عليه الا، وقال عطاء بن ابي رباح كفر دون كفر. نعم، هنا الكفر في قول الله عز وجل ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أطلق على هذا العمل أنه كفر، وليس هذا بالكفر المخرج من الملة كما فسره السلف، ومع هذا سماه كفر. فالكفر المطلق هنا هو يعني من شعب الكفر وهي معصية، وليس هو بالكفر الأكبر. فهنا يعني بقي الإيمان مع إطلاق على هذا المؤمن بعمله أن هذا كفر، وقد يسمى أيضا كافر لكنه ليس بالكفر الذي يخرج من الملة. فهذا مما يدل، وهذا مثل الظلم والفسق، أنه يطلق الظلم والفسق يطلقان على الأكبر والأصغر كما أن الكفر كذلك. نعم. نعم، هو كما ذكر يعني أن هذا ليس بالكفر الذي يخرج من الملة، كما أن الشرك الأصغر ليس هو بالشرك الذي يخرج من الملة، وإنما هو يعني كفر أصغر وهذا شرك أصغر. وأما الكفر الذي يخرج من الملة هو الذي الكفر بالله أو أن يفعل شيئا من أنواع الشرك أو أنواع الكفر الأكبر المخرج من الملة، وكذلك الشرك. وأما الأصغر من هذه الإطلاقات فهو لا يخرج من الملة ولا يذهب بأصل الإيمان، وإنما يذهب بكماله. أن من حكم بغير ما أنزل الله على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو إن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون. نعم، يعني قولها أفحكم الجاهلية يبغون، يعني أن هذا الفعل ليس من أفعال أهل الإسلام، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد الشبر فمات فميتة جاهلية، يعني يقصد أنه يموت كما يموت أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية لا إمام لهم يرجعون إليه وإنما هي فوضى، فكذلك الذي يفارق الجماعة كأنما يموت في جاهلية، وليس ولا يقصد بهذا أنه يعني رجع إلى الجاهلية والكفر، وما عليه أهل الجاهلية في كفرهم وفي تكذيبهم بأصل الشريعة، وإنما أنه بفعله هذا هو على وصفهم وعلى هيئته. نعم. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم لا تكون نبر الجاهلية الطعن في الأجساد والنياحة. نعم، هذه قال ثلاثة من أمر الجاهلية، وذكر الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء أنها من عمل أهل الجاهلية، فالطعن في الأنساب هذا معروف في الجاهلية، وكذلك النياحة على الأموات وعدم الصبر، وكذلك الأنواء وهو إسناد الأمور إلى النجوم والاستسقاء بها، فإنه من أمر الجاهلية وليس من أمر أهل الإسلام، وهذا لا يعني أن من فعل هذا أنه على دين الجاهلية على دين أهل الجاهلية وأنه خرج بهذا من الدين، وإنما هي من شعب الكفر ومن عمل أهل الجاهلية. وقد ذكر شيخ الإسلام أن كل ما جاء يعني في النصوص ووصف بالجاهلية أنه يراد به الذم، يراد به الذم ويراد به أنه ليس من عمل المؤمنين وإنما هو من عمل أهل الجاهلية الذين قد توجد فيهم الذنوب والمعاصي وقد يوجد فيهم الكفر، فهذا من الذنوب التي كانت موجودة فيه والمعاصي. نعم، هذا كما تقدم يعني أن هذه الأمور ليست يعني من أفعال المؤمنين، النياحة وصنعة الطعام ما أدري المقصود، يعني هل المقصود يعني أن يصنع الطعام يعني عند ما يموت الميت أو أنه من البدع الأخرى وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم، يعني مما يحصل من المخالفات في عند الموت وعند تشييع الجنائز، فأخبر أن هذه ليست من أمر أهل الإسلام وإنما هي من أمور الجاهلية، ومعلوم أن أهل الجاهلية كانت تكثر فيهم البدع المتعلقة بالأموات وهي كثيرة جدا، والإسلام حرم هذا، حرم النياحة وحرم الجزع وحرم يعني شق الجيوب وكذلك النعي وهو أن ينعى الميت في الأسواق والأماكن ويبكى عليه، وكذلك حرم تجدد الحزن، ويعني غير ذلك من التي هي ليست من أمور الإسلام، وإنما الإسلام جاء بالصبر وبال يعني احتساب الأجر عند الله عز وجل في هذا المصاب، ويعني ترك ما عليه أهل الجاهلية. فالمقصود أن هذه الأمور يعني أطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أمر الجاهلية، ولا يراد بها أن من فعلها أنه خرج من الإسلام إلى الجاهلية، وإنما فعل فعله. نعم. وكذلك الحديث لا يكون من أحد ثلاث إذا حدث كذا وإذا وعد وإذا تمن خان. نعم، هذه أيضا من علامات المنافق، لأن هذه الأمور لا تصدر من المؤمن، ومعلوم أن النفاق هو إظهار شيء وإخفاء شيء. فيعني إذا حدث كذب، الكذب مخالف، يعني يخالف بلسانه الحقيقة، أو أن يقول خلاف الحقيقة، ولهذا يطرق على الكذب كل من تكلم في شيء يخالف الصدق حتى وإن كان معذور، كما أطلق من أطلق من السلف على بعض من اجتهد يقال كذب فلان، فإن هذا من يعني وصف هذا الشيء أنه مخالف للواقع. وإذا اؤتمن خان، وكذلك الخيانة، ولأن الأصل أن الأمين أنه لا يخون وأنه لا يكذب ولا يخون الأمانة، فإذا حصل الغدر وهو أنه يضمر في نفسه ويعلم يعني أنه مؤتمن ثم يخون ويغدر، فهذا ليس من أمر يعني الإسلام. ولهذا كانت هذه الخصال خصال المنافقين، والمنافق يخالف يعني ظاهره باطنه، والمؤمن ظاهره موافق لباطنه. ولهذا أهل الإيمان يعني ما في قلوبهم من الإيمان هو ظاهر على جوارحهم، والجوارح هي دليل على وجود الإيمان، وأما المنافق فهو بخلاف ذلك، يظهر الإيمان ويبطن النفاق والكفر. نعم. وقال عبد الله رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب. نعم، قال: الغناء ينبت النفاق في القلب. فالغناء يعني ينبت النفاق، يعني ينبت شعبة من شعب النفاق، وليس المقصود النفاق الخالص، وقد يكون المقصود بهذا أنه يكون سبب لوجود النفاق الأكبر، لأنه لا شك أن الذنوب هي سبب للمعاصي، أن المعاصي سبب للكفر، فالمعاصي بريد الكفر، إذا وجدت الذنوب فإنها سبب لوجود الكفر، فإن الشيطان يلبس على الإنسان بدعوته إلى المعاصي ثم لا يزال يتدرج معه حتى يخرجه من الدين. نعم. ليس الأمور هذه كلها من الأمور أن راكبها يكون غالبا فاسقا ومنافقا وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده ومؤذن لشرائعه، ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة في الدين وعنها في كتاب والسنة، ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها فلا يتشبهوا بشيء من أخلاقه ولا شرائعه. نعم، هذا لا شك أنه من مقاصد الشارع، وهو أن تأتي النصوص على هذا الوعيد وعلى هذه المسميات، أنه يطلق على هذه أنها كفر وأنها نفاق وأنها من أمر الجاهلية، ليحصل بذلك الزجر ويحصل بذلك التخويف الذي بسببه يمتنع أهل الإيمان عن هذه الخصال. ولهذا كان بعض السلف يكره أن تفسر هذه النصوص، يعني أن يقال مثلا قول الله عز وجل: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقال الكفر الأصغر، وكذلك يقال هذا من أمر الجاهلية، وإنما تبقى هذه النصوص على أصلها. وإنما احتاج السلف لتفسير هذا لما ظهر الخوارج واحتجوا بهذه النصوص على تكفير المسلمين، فأظهروا العلم وبينوا هذا، وهذا أيضا يجعلنا نرجع إلى الأصل، فإذا خاطبنا العوام لا ينبغي أن تفسر لهم هذه النصوص، ينبغي أن تبقى هذه النصوص على عمومها، فيعني ويخاطبون بهذا حتى يكون أقوى في زجره. ولهذا لو أن الله عز وجل يعني أراد أن تفسر لهم لما خطبوا بهذه الألفاظ، وإنما يقال أن هذه من المعاصي، هذه من الذنوب، فينبغي التنبه لهذا، لأن هذا مقصد مقاصد الشارع، وهو أن يخاطب الناس بهذه المعاني وبهذه المسميات حتى يحصل الانزجار والبعد ومجانبة هذه الخصال التي وصفت بهذه الصفات. نعم. ولا شك أن هذا له أثر عظيم جدا في الامتناع من هذه الأمور. فإن الكثير من أهل الإسلام إذا سمعوا هذه عظموا هذه الذنوب وتباعدوا عنها وعرفوا خطورتها. فينبغي أن يخاطب الناس بهذا. أما إذا جاءت الفتن واحتج من احتج من أهل الجهل لتكفير المسلمين فهذه فتنة أعظم من يعني أن تحقق تلك المصلحة. فتحقق تدرأ الفتنة العظيمة وإن فاتت هذه المصلحة الخاصة. لكن إذا كان هناك عوام على الفطرة وليس منهم من يفهم من هذا التكفير فإنهم يخاطبون بهذا ولا تفسر لهم النصوص. نعم. نعم يعني السواد خضاب الكفار لأنه يعني ورد النهي عنه يعني أن يخضب الرجل بالسواد وإنما يخضب بغير السواد من الأنواع الأصباغ الأخرى من الحنة والكتم وغيرهما. وأما السواد فهو منهي عنه ولهذا وصف أنه خضاب الكفار وهذا فيه زجر يعني لأهل الإسلام. فإذا سمعوا مثل هذا كان هذا أدعى لترك هذا الأمر وأن هذا ليس بالأمر الهين. ومعلوم أن التشبه بالكفار منهي عنه فيكون هذا من أقوى ما يمنع من وجود هذه المخالفة إذا وصفت بأنها من عمل الكفار. نعم. هل يقول لأحد يقول إنه يكفر من أجل الكفار؟ كذلك حديث في المرأة إذا استعطرت ثم مرت بقوم يوجد ريح أنها زالة، هل يكون هذا على صلة الذي يوجد فيه الحدود؟ نعم، يعني أن ما وصفت به المرأة يعني أنها إذا استعطرت وخرجت يعني متبرجة أنها زانية لا يمكن لي يعني أحد من أهل العلم أن يقول أنها زانية وأنها مستحقة يعني للحد، وإنما هذا لأنها فعلت يعني أمر مما هو من دواعي الزنا وأنها سبب للوقوع في هذا الأمر، فهذا لا يقوله أحد من أهل العلم. وأما أهل الجهل فقالوا هذا يعني الخوارج قالوا بهذا، وكذلك الآن أهل التكفير يكفرون بهذه النصوص. وأما أهل العلم من أهل السنة فيعلمون أن المقصود هنا هو يعني وصف هذه الأمور بهذه الصفات وليس المقصود هو إخراج هؤلاء أهل الذنوب من الإيمان إلى دائرة الكفر ووصف هؤلاء الذين بدرت منهم هذه الأمور بأنه يثبت لهم حقيقة الفعل. فالمرأة إذا تعطرت أو استعطرت أو خرجت متبرجة أنها زانية يعني وأنها مستحقة للوعيد الذي يعني جاء في الزنا، وإنما هي فعلت أمر هو من دواعي الزنا أو سبب لأن تكون صاحبة فتنة والوقوع في الزنا أن توقع الناس وأن تقع فيه هي بنفسها. نعم. نعم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم استعطرت تغتسل. نعم لذهاب الرائحة تغتسل لتذهب الرائحة وليس المقصود يعني أن نعم لا يخل. يعني إذا ثبت هذا فإنه أمرها أن تغتسل حتى تذهب الرائحة رائحة الطيب، هذا المقصود وليس المقصود يعني لو كان هذا يعني جلدها. ما أظن أنه يثبت. فإذا كان هذا يعني قد يفهم ممن ينقل عن أبي هريرة، ولكن الذي يظهر هو أن الغسل حتى تذهب رائحة الطيب وهذا الذي يظهر. نعم. وقد يكون أيضا قد يقال هذا في على سبيل يعني الزجر يعني حتى تستشعر المرأة خطورة الأمر. أما أن يعتقد أنها زانية وأنها لو صلت بهذا أن صلاتها لا تقبل هذا مما لا يقول به يعني ممن هو دون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة ليست حقيقة بزانية، وإنما قد يكون هذا حتى يكون أبلغ في زجرها يقال لا اغتسلي، لأن وهو يريد بهذا تحقيق المقصد الآخر وهو أن تذهب رائحة الطيب ويحصل لها الزجر. نعم هذا واضح يعني أنه لا يريد أنه إذا تسابى الرجلان أنهما شيطانان على الحقيقة، وإنما أن هذا هو من تلبيس الشيطان ومن عمل الشيطان لأنه يحرش بين المؤمنين. نعم. إنما هذا كله على ما أعدته من الأفعال والأخلاق والسنن. نعم. وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة هو عندنا على هذا، ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه بردة إلا كلمة الكفر خاصة دون غيرها، وبذلك جاءت الآثار المفسرة. نعم. قال أبو عبيد الله حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برمان عن ابن أبي نسبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بنصر الإسلام الكف عما قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض من يوم بعثني الله إلى من قاتل أهل أمة الدجال لا يقدره جو جاهل ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار كلها. نعم. هنا قولها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإسلام: الكف عن من قال لا إله إلا الله، لا نكفره بذنب. والمقصود هنا يعني أنه لا يكفر بالذنوب التي هي المعاصي، وليس المقصود أنه لا يكفر بما فعل من المخالفات التي قد يعني تخالف أصل الدين. ولهذا قال بعض أهل العلم المقصود أنه لا نكفر بكل ذنب، وهذا معتقد أهل السنة، يعني أنهم لا يكفرون بالذنوب يعني بالمعاصي، وليس المقصود أنه كل يعني مخالفة حتى مما يناقض أصل الدين أنهم لا يكفرون به. قال ولا نخرجه من الإسلام بعمل. وقد ورد أيضا في عن الصحابة من قول عبد الله بن شقيق أنهم ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فيكون هذا مقيد لهذا، لأن هذا في سياق الإجماع، والإجماع لا يخالف النص إذا ثبت. والجهاد ماض من يوم بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، يعني ماض مع الأئمة، مع أئمة الجور، وأن ظلمهم لا يمنع من الجهاد معهم ونفي أصل الإسلام، لا يطيره الجور جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار كلها، يعني وجود العدل والجور أنه لا يمنع يعني من الجهاد، لأن الجهاد له مقاصد تتحقق بالإيمان الجائر والعادل. ولم ينازع في هذا إلا الخوارج الذين يرون أن الجهاد لا يكون إلا مع الإمام العادل، وكذلك الرافضة يقولون لا جهاد إلا مع الإمام المعصوم، وأما أهل السنة فيرون الجهاد مع أئمة الجور. نعم. قال أبو عبيد حدثنا أحمد بن عباد بصفة دينار عن أبي عثمان النهلي قال دخلت على ابن مسعود رضي الله عنه وهو في بيت المال الكوفة فسمعته يقول لا يغلط عبد كفرا ولا شركا حتى يذبح لغير ذلك ويصلي بالخير. نعم. هذا كله في سياق النصوص كلام السلف في أن الكفر الذي يحكم به على صاحبه أنه كفر لا يحصل إلا بهذه الأمور. قال لا يبلغ بعبد كفرا ولا شركا حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغيره، يعني هذا هو الكفر. أما الذنوب والمعاصي فهي لا تكون موجبة للكفر، وهذا لا يعني أن الكفر منحصر في هذا، بل المقصود هو التمثيل لجنس الكفر أو أنواع الكفر، يعني وهو الشرك، وكذلك أن يعبد غير الله عز وجل أو غيرها من الأمور التي هي مناقضة لأصل الدين كما أن هذه مناقضة. قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال جاء وقت مع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمكة ستة أشهر فسأله رجل هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ فقال معاذ الله. قال فلا تسمونه مشركا؟ قال لا. نعم. هذا عن جابر قال فسأله رجل هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ فقال معاذ الله. قال فهل تسمونه مشركا؟ قال لا، يعني ما يسمون أحد من أهل القبلة بأنه مشرك أو أنه كافر الكفر الأكبر والشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر فإنه يطلق على من قام به من أهل الإسلام. وهذا دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يفرقون بين الكفر الأكبر والأصغر، وهنا أطلق الكفر الأكبر والشرك الأكبر أنهم ما كانوا يسمون أحدا من أهل الملة بهذا الاسم، وإن كانوا لا يثبتون له الإيمان الكامل إذا قامت به الذنوب، وإنما يقولون هو يعني ناقص الإيمان، فيفرقون بين الأصل والمسمى وهو أنه يسمونه مسلم مؤمن ويفرقون بين الإيمان الكامل الذي يستحق به دخول الجنة فلا يعطونه هذا الاسم الكامل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. المقصود بالغسل هنا هو أن تذهب يذهب أثر رائحة الطيب. الافتخار بالمعاصي يعني لا يكون كفر، وإنما هو من التهاون، إذا كان يريد يعني أن يفتخر ببعض الذنوب ولا يريد بها مثلا أن يكون يعني مفتخرا بمعصية الله، وإنما قد يفتخر ببعض الذنوب، مثل ما الآن من يذهب إلى بلاد الغرب ويفتخر بأنه يعني يخالطهم وأنه ساكنهم، وهو لا يريد بهذا يعني أنه يظهر للناس أنه قد يعني عصى الله عز وجل، وإنما يعني يريد أن يتزين بما يتمادح به الناس بجهله عند أهل الجهل، فإنهم يتمادحون ببعض المعاصي فيعدون مثلا من الحذاقة ومن يعني الخبرة في التجارة مثلا أن الإنسان يسلك مسالك كثيرة، وقد يتكلم عن بعض الصور والمعاملات السيئة ليظهر للناس أنه حاذق بالتجارة، ولا يريد أن يفتخر بأنه مثلا يأكل الربا. وأما إذا كان يعني يستخف بدين الله عز وجل أو يستهزئ أو يسخر أو يعني يريد أن يظهر للناس أنه يعني تارك للدين، وهذا هذا يخشى عليه. أما إذا كان يفعل هذا على سبيل يعني أن أهل الجهل يتمادحون بهذا الأمر، فهذا ليس بكافر، وإن كان هذا من كبائر الذنوب وهو من المجاهرة بالمعصية. الصحيح أنه لا يطلق الكفر إلا على ما أطلق عليه الشارع من الشعب، فإذا قامت شعبة من التي جاء في النصوص أنها كفر يقال هذا كفر، كما يعني ذكر ابن القيم قال أنه إذا أطلق الشارع على أمر أنه كفر نقول أنه كفر، لكن لا نطلق على يعني غير هذا من الذنوب أنه كفر، لأن الذنوب التي أطلق عليها أنها كفر هي أعظم من الذنوب التي يعني لم يطلق عليها، فلا بد من النص على أن هذه المخالفة أنها كفر يعني من الكفر الأصغر. الواجب هو ما كان الأمر يعني فيه على سبيل الوجوب والإلزام، والمستحب ما لم يكن كذلك، وهذا معروف يعني بدلالة النصوص الأخرى أن الأمر الأصل فيه للوجوب حتى يأتي الدليل المخصص لأن هذا الأمر للاستحباب. والله ينبغي ترك اللفظ هذا ما دام أن أهل العلم أنكروه، والتعبير بما هو أولى وما هو أظهر، يقال أنه ليس من المطيعين للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. أما أن يجتمع الكمال المستحب مع نقص الإيمان هذا ما يتحقق، لكن قد تجتمع فيه خسرة من خصال الكمال المستحب وخسرة من الخصال التي ينفى بها الإيمان الواجب، وهذا كثير في الناس، يعني أكثر الناس هم بهذه الصفة، يفعل بعض المستحبات ويترك بعض الواجبات، فتجد أنه يصوم يعني نفل ويتطوع ويقوم الليل ويتصدق ويعصي الله، فالمستحبات هذه من جنس يعني الكمال المستحب، والمعاصي مما ينفى به الإيمان الواجب، فقد تجتمع فيه هذه الخسرة وهذه الخسرة. أما أن يقال اجتمع له الكمال المستحب واجتمع له نقص الإيمان ما يمكن، لأنه إذا وجد الكمال المستحب دل على أنه استوفى كل الواجبات وترك كل المحرمات. نعم هذا ذكره الشيخ الإسلام، وهذه قاعدة أنه لا ينفع الإيمان إلا على ترك واجب، لا ينفع على ترك مستحب، فكل ما جاء في النصوص نفي الإيمان عنه فهو من الواجبات. نعم والله ذكروا في مواطن كثيرة ما يحضرني، لكن لعله في كتاب الإيمان يعني لعله يراجع الفهرس. نعم هذا مثل كمال الواجب وليس الأصل الإيمان.